السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما تفسير سورة يوسف صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. أما عن يوسف صلى الله عليه وسلم فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: من أكرم الناس يا رسول الله؟ قال: أكرمهم عند الله أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فالكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. وفي الروايات الأخرى: نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. أوتي عليه الصلاة والسلام شطر الحسن، أي نصف حسن البشر كان متمثلا في يوسف صلى الله عليه وسلم، وله جدة وهي سارة عليها السلام، أيضا كانت في غاية من الحسن والجمال. فثبت في الصحيح أن إبراهيم عليه السلام لما دخل بها بلاد الجبابرة قالوا للجبار: لقد دخل بلادك امرأة ليس على وجه الأرض امرأة مثلها، وذكر الحديث. سورة يوسف مطلعها نزل لما قال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو قصصت علينا. فأنزل الله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فنزل مطلعها بسبب سؤال الصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقص عليهم. هذا، ولا أخفى عليكم أن القصص القرآني يعادل ثلث القرآن على وجه التقريب. وقد قال بعض الشراح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فخرج فقرأ عليهم سورة قل هو الله أحد. قالوا: إن القرآن في الجملة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يتعلق بالتوحيد والمعتقد، قسم يتعلق بالشرائع والأحكام، قسم يتعلق بالقصص والأخبار. كان لزاما أن نولي القصص القرآني شيئا من الاهتمام، شيئا من التدبر. هذا، ورسولنا صلى الله عليه وسلم لما ذكر قصة موسى مع الخضر وبلغ قول موسى عليه السلام: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وددنا والله أن موسى صبر حتى يقص الله علينا من أخبارهما. وددنا أن موسى صبر حتى يقص الله علينا من أخبارهما. وأيضا ومن فوائد القصص القرآني ما ذكره الله في كتابه، قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. قال: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فقال: أكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فالتفكر والادكار والاعتبار كلها تتأتى بتدارس القصص القرآني. يقول الله تعالى ذكره في هذه السورة المباركة التي جمعت فيها قصة يوسف عليه السلام وأيضا كلفتة للنظر إن قصص الأنبياء أو القصص القرآني منه قصص متفرق منتشر في ثنايا الكتاب العزيز كقصة موسى عليه السلام، وقصص أجمل في موطن واحد كقصة يوسف عليه السلام قد أجملت في هذه السورة المباركة سورة يوسف. يقول تعالى ذكره: ألف لام راء. سبق البيان عنها بأنها أحرف مقطعة ابتدأت بها بعض سور الكتاب العزيز فقد سيقت للتحدي، فكأن المعنى ألف ولام وميم أحرف تعرفونها تقرؤونها وتكتبونها ولكن لا تستطيع أن تؤلفوا منها قرآنا ولا سورة ولا آية. كما أننا نعلم أننا خلقنا من تراب ومع ذلك لا نستطيع أن نخلق نفسا من تراب. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين. أما الكتاب فهو القرآن على الراجح من أقوال العلماء في هذا المقام. أما المبين الموضح المظهر، هذا أصل معنى كلمة المبين الذي يبين الأشياء ويوضحها ويظهرها، كما في قول الله تعالى في شأن جبريل ورؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم له: ولقد رآه بالأفق المبين، أي رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ناحية السماء، آفاق السماء ناحية طلوع الشمس، وهي الآفاق الموضحة المظهرة للأشياء. فتلك آيات الكتاب المبين، الكتاب الموضح للحلال والحرام، الموضح للشرائع والأحكام، الموضح لمصائر الطائعين يوم القيامة ولمصائر العصاة المكذبين، الموضح لوحدانية الله سبحانه المبين لها، إلى غير ذلك. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا، من قوله جل ذكره إنا أنزلناه استفدنا أن القرآن نزل من عند الله، وما دام نزل من عند الله ففي الآية دليل على علو الله سبحانه، على علو الله، لم يقل القرآن صعد إنما نزل، أي نزلناه في ليلة القدر تنزيل من الرحمن الرحيم إلى غير ذلك. فإحدى الاستدلالات على علو الله سبحانه وتعالى. إنا أنزلناه قرآنا عربيا، أي بلسان عربي، وكما لا يخفى عليكم أن مكانة اللغة العربية تتأتى منها هنا، من كون القرآن نزل بلغة العرب، فلذلك نحب أن نحييها في الناس وأن نعيد التذكير بها وبفضلها حتى لا تندرس، فيندرس معها كثير من معاني الكتاب العزيز ويجهلها الكثيرون. فجدير بنا أن نحرص على تعلمها قربة لله سبحانه وتعالى، قربة لله ورغبة في الأجر والثواب ونصرة للكتاب العزيز. فهي اللغة التي نزل بها القرآن، فلا ندعو إليها لكوننا عرب وهي عربية، كلا، بل ندعو إليها لأنها اللغة التي نزل بها كتاب الله سبحانه وتعالى. وجدير بنا أن نعلمها أبناءنا وأن نسعى في تعليمها أبناءنا. فالكثيرون من الناس حرصوا على دنياهم هذه الآونة وهذه الحقبة من الزمان، وطفقوا يعلمون أبناءهم لغة العجم، الإنجليزي أو الفرنسي أو غير ذلك، بل ويتباهون بذلك، وأحدهم يتكلم في المجالس مع إخوانه العرب المسلمين بلغة العجم متفذلكا متحذلقا متباهيا بزعمه. ولا يخفى عليكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلق على الأشياء العتمة، قال: لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. ولكنه عليه صلوات الله وسلامه ما أحب أن ينتشر هذا الاسم في الناس، بل قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، يعني فيقولون العتمة، إنما هي في القرآن الكريم العشاء. فمع أن العتمة لغة الأعراب، لكن ما أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن تعلو لغة الأعراب على لغة القرآن. فجدير بنا أن نعظم اللغة العربية لأن القرآن الكريم نزل بها، والله أعلم. وما يتأسف عليه ما يتأسف عليه الآن أن ناسا كثيرين حتى من الصالحين أصبحوا يكتبون على المحلات أسماء الأعاجم وأسماء أعجمية، وبدأت لغة تولدت نصفها إنجليزي ونصفها عربي، يقول السنتر ألف لام لغة عربية وسنتر أعجمية، إسلامكم إسلامكم بني نص عربي ونص غجري ولا نص إنجليزي، وهكذا. ويتشدقون بذلك تشدقا واسعا، وتسربت أدوات التخنث إلى الكثيرين الذين يقولون مامي وبابي وتنت وأنكل إلى غير ذلك، كما سيأتي البيان عنه. وأصبحت أنت المستنكر إذا علمت أولادك أو استعملت أنت كلمة أبي وكلمة أمي، لكن أتونا بماما وبابا وطنت وأنكل ولم يقنعوا بماما، بل عوجوها عوجا آخر، مامي وبابي ونحو ذلك، وتيتا ونينا وتيزا ونحو ذلك. لا يخفى عليكم كل هذا، والمدام الحمد لله الذي عافانا من هذا. أصبحت أنت المستنكر، أصبحت أنت المستنكر الغريب، يا من تقول أبي أمي جدي جدتي. قال لك جدي هذا قديم، هذا قديم جدي، ماذا أقول جدتي؟ طيب قل لا، قل تيتا. ولا حول ولا قوة إلا بالله، فليتكم تعدلون إلى اللغة التي جاء بها القرآن الكريم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فمن رحمة الله بنا أن جعل القرآن بلساننا، والحمد لله، لعلكم تفهمون عن الله مرادا. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، أي بإيحائنا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. الرسول كان من الغافلين عن ماذا؟ القرآن يفسر بالقرآن وبسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ربنا سبحانه: كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فهذه الغفلة عن الكتاب قبل أن يوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قوله تعالى: وإن كنت من قبله لمن الغافلين، غافلين عن الكتاب وغافلين عن الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. إذ قال يوسف لأبيه، اذكر، وهذه بداية القصة، إذ قال يوسف لأبيه، اذكر قول يوسف عليه السلام لأبيه، وكان آنذاك صغيرا، وكما يقول الشراح: يوسف عليه السلام أخ شقيق لأخ فقط، وأخ من الأب لإخوة عشرة آخرين، فيوسف له 11 أخا، 10 منهم من الأب وواحد شقيق من الأب ومن الأم. وسبحان من قذف المحبة في القلوب، فالمحبة المقذوفة في القلوب من الله، ولم تستطيع أن تحب شخصا أو أن تبغض شخصا إلا بإذن من الله لك بذلك. قال تعالى لموسى عليه السلام: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عين. وكذلك إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحب، فينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وفي الآية: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. لذلك قال ابن أبي هشام بن عروة لأبيه: يا أبي، إني أظن أن الله يحب عمر بن عبد العزيز. قال: لماذا يا بني؟ قال: لأن الله يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ألا ترى إلى محبة الناس لعمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. فالشاهد أن الله سبحانه وتعالى قذف محبة يوسف عليه السلام في قلب أبيه حبا أعظم من حب يعقوب لسائر أبنائه، حبا عظيما. قال تعالى: إذ قال يوسف لأبيه، ذات يوم يوسف عليه السلام قام من النوم، قال لأبيه: يا أبتي، ألفت النظر إلى أنه لم يقل يا بابا، إنما قال: يا أبتي، رؤيا غريبة رآها الصديق يوسف عليه السلام: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، رأيتهم، أكد بإعادة لفظ رأيت، رأيتهم لي ساجدين. إخوته 11، الشمس والقمر أبوه وأمه، قال: رأيتهم لي ساجدين، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. أبوه نبي، نبي ومن الأنبياء نتعلم. قال: يا بني، لا تقصص رؤياك على إخوتك. لماذا؟ فيكيدوا لك كيدا. ما الذي يحملهم على ذلك؟ إن الشيطان للإنسان عدو مبين. الشيطان سيوغر صدورهم عليك، حافظ على نفسك ولا تخبر إخوانك بهذه الرؤيا. وهنا يتأتى الحديث على شيء من فقه الحسد، أو على الأصح فقه التحدث بالنعمة. فإذا أنعم الله عليك بنعمة حدث بها من تحب، لا تحدث بها من تكره، فإن الذي تكرهه سيحسدك عليه، أو الذي يكرهك سيحسدك على هذه النعمة، سيحسدك على هذه النعمة. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث به من يحب. إذن إذا أنعم الله عليك بنعمة حدث بها أحبابك، وأما بنعمة ربك فحدث، لا تحدث بها أعداءك يحسدونك عليها أو يسعون في سلبها منك. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. يجدر بالذكر أن ننبه على شيء من أحكام الرؤيا، لأن الرؤيا انتشرت في هذه السورة المباركة، رؤيا يوسف، رؤيا السجينين، رؤيا الملك، فلا لا أحكام. أولا: إذا رأيت ما تحب احمد الله عليها وحدث بها من تحب. إذا رأيت ما تكره، 5 آداب من مجموع الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد. الأول: تعوذ بالله من شرها، اطفل عن يسارك 3، تحول عن جنبك الذي كنت عليه، قم صلي 2، لا تحدث بها أحد. 5 آداب. قال أبو قتادة رضي الله عنه: كنت أرى الرؤيا أثقل علي من الجبل، فلما سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك سري عني هذا. ويجدر بالذكر والتنبيه أن حديث الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت حديث ضعيف. والثاني: حديث الرؤيا لأول عابر، أي لأول معبر، حديث ضعيف كذلك. يتأتى قول: هل رؤيا الأنبياء وحي أم ليست بوحي؟ فيرى بعض أهل العلم أن رؤيا الأنبياء وحي، كعبيد بن عمير يقول: لأن إبراهيم قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، وقد قال تعالى: وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. قال آخرون: لا يلزم أن تكون رؤيا الأنبياء وحي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها كما في الصحيح: أريتك في المنام، أتى بك الملك في سرقة من حرير ملفوفة، قال: هذه زوجتك، فكشفت فإذا هي أنت، فقلت: إن يك هذا من عند الله يمضه، أي سيتحقق. ففي قوله إن يك هذا من عند الله أنها قد تكون من عند الله وقد تكون من عند غير الله. وأيضا ورد في الباب حديث لكن يحتاج إلى مراجعة سند فعهدي به بعيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن أبا جهل قد أسلم فمات ولم يسلم، فأسلم بعده عكرمة ابن أبي جهل، فقال النبي هو هو، أي هذا الذي رأيته، أو كما قال. على أي حال أغوى لها بعض الأحكام، وهذا علم يؤتيه الله سبحانه وتعالى من يشاء. لذا إخواننا الذين يعبرون أي رؤيا تأتيهم على الفضائيات عليهم تحفظ، والذين يقصون الرؤيا أيضا على قصهم لا تحفظ، أن إذا كانت مكروهة لا يحدث بها، وقد تكون الرؤيا من الشيطان وقد تكون الرؤيا من الرحمن، قد تكون الرؤيا من الشيطان وقد تكون الرؤيا من الرحمن. وينبغي أن نحترز كثيرا من أزمنة الفتن تنتشر فيها الرؤى والأحلام، وتنتشر فيها الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وينتشر فيها الحديث عن إشارات الساعة، في هذا دوما في أزمنة الفتن. فعلينا أن نتفطن لمثل هذا. ولا يخفى عليكم الشيطان قد يأتيك لإغوائك في المنام، أو للتفريق بينك وبين إخوانك، أو لتزهيدك في علم عالم، أو لفتنتك بعالم. قد يأتي الشيطان لشخص في المنام قل أنت عالم، أنت وأنت وأنت، من أجل أن يغره بنفسه ويثبت على رأي خطأ هو عليه. أو قد يأتي الشيطان أو جنية تتمثل في صورة زوجتك وأنا واقفة مع رجل آخر، تقوم أنت من الصباح أين فلانة زوجتي، تفضل تصنع الفطور، تروح لبيت أبيها، لماذا؟ تقول أنا شفتها في الرؤية بتاع ربنا مع فلان الفلاني. هذا يحدث كثيرا، تجيك مثلا في المنام برؤية لشيخ معه سيجارة يدخن، الشيطان يتمثل به من أجل أن يزاهدك في علم هذا الشيء. تجيك في صورة صحابي يقول اثبت، يطلب منك أمورا حتى يوقعك في فخ. فأساليب الشياطين كثيرة أعاذنا الله وإياكم منها. قال تعالى قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، مظهر لعداوته مبين لها. وكذلك يجتبيك ربك، كما أكرمك بالرؤيا فإنه يختارك ويعلمك من تأويل الأحاديث، من تأويل الرؤيا، فالمعلم من علمه الله. أي علم من العلوم كان، المعلم من علمه ربه. ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. فهذه مقدمات مبشرات بالنبوة، لعل الله يمن عليك يا يوسف بأن تكون نبيا أنت وأبوك يعقوب كما كان أبوك يعقوب نبيا، كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. ففيه جواز إطلاق الأب على الجد البعيد، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، والابن كذلك. كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم عليم بمن يستحق النبوة فيؤتيه إياها، حكيم في كل شيء يصنعه وفي كل أمر يقضيه سبحانه وتعالى. ثم يذكرنا ربنا بقوله: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، دلالات للسائلين عن قصة يوسف، للسائلين عن التوحيد، وللسائلين عن أمور شتى. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، فكأن قوما سألوا عن قصة يوسف ففيها دلالات لهم على نبوتك يا رسول الله. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، نحن جماعة نسعى ونجتهد ونعمل، ومع ذلك يعقوب يحب يوسف ويحب أخاه الذي هو له شقيق حبا أعظم من حبه لنا. إن أبانا لفي ضلال مبين، يعنون بالضلال هنا ليس الكفر، إنما ذهاب عن الحق والصواب في هذه المسألة ليس على عمومه. إن أبانا لفي ضلال مبين، فالضلال الذهاب عن القصد والابتعاد عن القصد الصحيح، وقد يكون عاما وقد يكون خاصا. ضل فلان في هذه المسألة يعني ابتعد عن الصواب وعن الحق فيها. ومنه: ألم تسأل فتخبرك الديار عن الحي المضلل أين ساروا، أي الحي الذين ابتعدوا ضاعوا في البلاد، ضلت قلادة أسماء، أيذا ضللنا في الأرض، قالوا أيذا ضللنا في الأرض إن لفي خلق جديد. فالحاصل أن الشخص في تربية أبنائه ينتبه، قد تفضل ولدا على الآخرين فيحمل الآخرون في أنفسهم عليك. ذلك الرسول علمنا تعليما لما جاءته عمرة بنت رواحة مع زوجها بشير مع ولدهما النعمان بن بشير، قالت: يا رسول الله، إني أردت أن أنحل ابني هذا نحلة، أهب له هبة، جئت أشهدك على ذلك يا رسول الله. قال: أعطيت كل أولادك مثل هذا؟ قالت: لا. قال: إني لا أشهد على جور، في رواية: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فتحفظ تماما في هذا الباب. وإن كنت تحب ولدا وليس يعقوب بملام، لأن المحبة كما أسلفنا من الله سبحانه، لكن لا تبالغ في إظهارها حتى لا تنشئ عداوة بين الأولاد. إن أبانا لفي ضلال مبين. والعمل: اقتلوا يوسف، هكذا قال واحد منهم، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، ارموه في أي مكان في الصحاري تأكله الذئاب، يأخذه الناس يستريح منهم. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم، أبوكم يحبكم ويقبل عليكم، وتكونوا من بعده قوما صالحين. وسبحان الله، أرادوا الصلاح لكن سبيل الوصول إليه سبيل خاطئ. أرادوا الصلاح بإلقاء أخيهم في أرض فلات أو بقتله حتى يقبل عليهم أبوه، وما أشبه الليلة بالبارحة. قد كان قوم يقولون بأن الغاية لا تبرر الوسيلة، ما أشبه الليلة بالبارحة، يقولون اقبلوا المذاهب الهدامة حتى تستقيم أموركم. كيف هذا يا أهل الإسلام؟ هل تعلمنا في الكتاب المنزل أننا نعصي ربنا حتى نكرم؟ والله ما تعلمنا هذا أبدا. هل وصل بنا الاضطرار إلى أن نقول نحن سنأكل الميتة؟ كيف يتصور هذا أن أقبل مذهبا كفريا هداما ديمقراطية والحريات والليبراليات وسيادات الشعوب وأنها مصدر السلطات من أجل أن تأمن البلاد أن يؤمنها الله؟ كيف هذا؟ أستجير من الرمضاء بالنار؟ عياذا بالله من ذلك، عياذا بالله من أن نموت على الكفر، عياذا بالله من الضلال، نعوذ بالله من هذه الدساتير التي ابتعدت بالناس عن شرع ربها سبحانه. وكل آية في القرآن والله شاهدة على وضيع هذه الدساتير بالانحراف والزيخ والضلال. فربنا هو الذي خلقنا وأنزل إلينا كتابا وأرسل إلينا رسولا، فكيف نحيد عن كتاب طلبا للسلامة والأمان؟ ولقد قال قائل وقد صدق في قيله في زمانه، يقولون ليبيا السلامة بالردى، فقلت أما والله ما نلني خسر، والله ما خسرنا أبدا ونحن نطالب بأن نحكم بشرع الله، ما خسرنا أبدا في رفضنا للديمقراطية أبدا، الحمد لله ما خسرنا أبدا، والله ما نحب أن نلقى ربنا، نلقى الملكين في لحدنا، وقد حملنا لوثا وقذرا من هذه الديمقراطية المارقة التي أضلت العباد وأغوت العباد. ولن تنصلح أحوال المسلمين إلا بكتاب الله وسنة رسوله. لقد تعلمنا ما علمه النبي ابن عمه عبد الله بن عباس في كلمات موجزات أخشى أن ينساها الكثيرون. يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. هذا الذي تعلمناه وعلمه النبي الغلام المعلم، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فقد ظن الكثيرون الآن أن الدستور خير حافظا وأرحم الراحمين، وكل يعلق الآمال على أن السلامة فيه، ولا والله السلامة في هذا، إنما السلامة في هذا الكتاب العزيز المنزل من حكيم حميد، السلامة في طاعة الله. أسلفت القول والله لا أماري فيه أبدا ولا أتردد قيد أملا، أن أخشى ما أخشى على نفسي وعلى المسلمين معصية الله. فمن يعصي الله يهان ويذل، ومن يطيع يكرم، وإن أهينت الدنيا كلها وأنت مطيع لله فالله سبحانه وتعالى سيكرمك. وأذكر مقولة أبي الدرداء لما فتحت قبرص أو بعض بلاد الروم، وطفق المسلمون يجمعون الغنائم ويأخذون السبايا من النساء، فنظر أبو الدرداء إلى هذا المنظر، المسلمون يغنمون وهم سعداء ويأخذون الغنائم والسبايا، فبكى فقالوا له: يا أبا الدرداء، ما يبكيك؟ أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وانتصر أهله؟ قال: والله لا أبكي لهذا أبدا، ولا يبكي أحد لهذا، إنما أبكي خشية أن يحل بي ما حل بهؤلاء، إن هؤلاء كانوا في نعيم وافر، فلما كفروا بأنعم الله حل بهم من البلاء ما ترون، فرق جمعهم، شتت شملهم، وأخذت أموالهم، وكل هذا بمعصيتهم لله سبحانه وتعالى، فأخشى أن يحل بنا مثل هذا. الآن كما ترون في الفضائيات والإعلام قتال أمام مساجد بين ملتحين وغير ملتحين، ننظر على ما يقاتل هؤلاء وعلى ما يدافع أولئك. هل هؤلاء يريدون شرعا ويسعون له، أم يريدون ديمقراطية؟ وهؤلاء ماذا يريدون؟ علمانية وليبرالية؟ نتعجب، وكأن العقول سلبت من الناس، وبدأ الكثير يقلد دون وعي ودون إدراك. فإن لله وإن إليه راجعون. أرجع إلى التأويل. اقتلوا، قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم، يتفرغ أبوكم لكم. مبدأ الغاية تبرر الوسيلة ليس صحيحا على إطلاقه. هناك ضوابط واسعة للمسألة. ولا يخفى عليكم أن الفتنة أشد من القتل. يعني إذا خيرت بين أن أفتن في ديني وبين أن أقتل، أيهما أيسر؟ أقتل أعظم لي من أن أكفر. كذلك إذا كان أمامنا شخص وتدخل شخص يفتنه عن دينه وآخر يريد قتله، أيهما أضر بالشخص؟ إن الذي يفتنه عن دينه أعظم جرم من الذي يقتله، أعظم جرم من الذي يقتله. إن قتلت قد يكون شهيدا عند الله، إن فتنته عن دينه أدخلته جهنم. الفتنة أشد من القتل، صرف الناس عن دينهم أشد من قتلهم، صرف الناس عن دينهم أشد آلاف المرات من ارتفاع سعر البطاطس أو غلاء سعر الرز أو عدم وجود البنزين. اعقلوا أيها الإخوة، الدنيا دار انتقال. لو قبل الرسول، لو كان هذا صحيحا، لقبل الرسول كل المساومات التي كانت تعطى له، ولكنه آثر الجوع والحبس في شاب أبي طالب سنوات حتى أكل ورق الشجر وهو ثابت على دينه ومن معه، لم يبع دينه بثمن بخس، دراهم معدودة ولا دراهم كثيرة. قد عرضوا عليه كل صنوف المال حتى يرجع، أبى عليه صلوات الله وسلامه. فالغاية أيها الإخوة لا تبرر الوسيلة، الغاية لا تبرر الوسيلة على الإطلاقات، إنما المسائل لها ضوابط شرعية. بارك الله فيكم. ويناقش الناس المسائل الآن باختيار أخف المفسدتين. وما المفسدة المتوقعة إذا طلبنا بشرع الله؟ هل هذه مفسدة؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. ساق الله واحدا، تدخل واحد منهم، والذي يوجهه هو الله، الذي يوجهه هو الله سبحانه وتعالى. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف. من الذي حمله على هذا القول؟ الله سبحانه. لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، ارموه في بئر عميق نرتاح منه، يجي واحد من اللي يملؤون الماء ياخذ يبيعه كعبد ولا يقتل أخونا مهما كان، هو أخ لنا، اقتلوا، لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. اتفقوا على هذا، أجمعوا كلمتهم على هذا، وذهبوا بهذا العرض إلى أبيهم. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف، لماذا لا تأمن على أخينا يوسف، ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون، أخونا ونقدم له النصح، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب في الرعي والجري ويلعب معنا، طفل له حق يتقوى ويجري ويتابع يتعلم الرجولة والخشونة، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. تعلل يعقوب عليه السلام بأمرين، ولكن لا يغني حذر من قدر. الأمر الأول قال إني لا يحزنني أن تذهب به، يشق علي فراقه تمام المشق، أنا لا أستطيع أن أفارق هذا الولد، إني لا يحزنني أن تذهب به، أحزن لفراقه، هذه العلة الأولى. العلة الثانية أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قال بعض المفسرين ما كانوا يعرفون لقنوا فقبلوا التلقين، ما كانوا يعرفون هذه العلة. في قوله وأخاف أو إني لا يحزنني، أولا أن الحزن الجبلي أو الحزن الجبلي قد يتسرب إلى الصالحين، وكذا الخوف الجبلي قد يتسرب إلى الصالحين. إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذن لخاسرون. كيف نحن عصبة؟ 10 رجال ما نستطيع نحفظ ولد صغير، إذن لخاسرون. هكذا قالوا، وأظن أن المقام يضيق لكن نواصل. ماشي، بقي وقت. قال تعالى فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب خرجوا به من عند والدهم. يقول الشراح والله أعلم بصحة قيلهم ما هو إلا أن ابتعدوا عن أبيهم بيوسف، وأمام أبيهم كانوا يحبونه ويدللونه، فما هو إلا أن ابتعدوا عن أبيهم إذا بهذا يلطمه وبهذا يركله وبهذا يسبه، فآذوه أشد الأذى إلى أن جاءوا إلى حافة البئر يتعلق بواحد منهم والكل يضرب والكل يركل في هذا التوقيت، وهو سيلقى في غيابة الجب، يجبر خاطره المنكسر. اصبر لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. هيك عليك، سأتيك وقت يا يوسف تخبر إخوانك بالذي فعلوه فيك وهم لا يشعرون، وسيتحقق هذا عند قوله هل علمتم ما فعلتم بيوسف. فمن العلماء من قال نبئ يوسف وها هنا، وقال تعالى وأوحينا إليه، قيل ألهمنا وقيل الوحي بداية النبوة، كذا قال البعض والله أعلم. لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، في جبر الخواطر المنكسرة، يعني يوسف خاطره مكسور، خاطره مكسور، فيجبر خاطره المنكسر. ففي شريعتنا جبر الخواطر المنكسرة، جبر الخواطر المنكسرة. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، مطلقة خاطرها كسر يجبر، كذلك وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. وهكذا إبراهيم لما كذبه قومه وألقوه في النار وسلمه الله جبر خاطره بشر بإسحاق نبيا من الصالحين وبشر بإسماعيل عليهما السلام. فيسرع جبر الخاطر المنكسر. إذا كسر خاطر أخيك حاول أن تجبر هذا الخاطر المنكسر بأي صورة من صور جبران الخواطر. قال تعالى وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. ليس كل باك محق في بكائه. وكما قال القائل إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. وجاءوا أباهم عشاء حتى يحكموا التدليس على أبيهم يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وما أنت لهجة الكذب واضحة. وما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين. وسبحان الله يتخاطبون مع نبي آتاه الله بصيرة فالطاعات تبصر أهلها. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب. أتوا بدم مكذوب. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. حسنت لكم أنفسكم أمرا. فصبر جميل. صبر لا أبث معه الشكوى إلا إلى الله. فإذا كان أبنائي هم الذين فعلوا ذلك بي فإلى من أشكو أبنائي إلا إلى الله. وكما قال الشاعر قومي هم قتلوا أميم أخي فإذا رميت يصيبني سهم. قومي عائلتي أولاد عمي إخواني قتلوا أميم أخي فإذا رميت يصيبني سهمي. أقتل من؟ أرمي بسهامي من؟ فهكذا قال يعقوب. فصبر جميل. وآتى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما لم يؤته يعقوب. إنا لله وإنا إليه راجعون. من الله بها على أمة محمد فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فصبر جميل. والله المستعان الذي يطلب منه العون. والله المستعان على ما تصفون. وهذا ابتلاء عظيم ابتلي به يعقوب صلى الله عليه وسلم في أحب ولده إليه وأعز ولديه عليه يوسف الصديق الذي كان فقط إذا ابتعد عنه وقتا يسيرا يحزن أشد الحزن لفراقه. فإذا بالفجيعة الكبرى أكله الذئب. أكله الذئب مصيبة صاحبتها شكوك وريب. ابني ذهب. من هل أكله الذئب حقيقة أو ما الذي حدث؟ لهجة الكذب بادية على من قال ذلك. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ابتلاء عظيم. ويعقوب سمع من ابنه الرؤيا التي رآها ويتفاءل بهذه الرؤيا. ولكن لمن يبث الشكوى؟ لمن يبث النجوى؟ صبر جميل. والله المستعان الذي يطلب منه العون كما قالت عائشة أمنا رضي الله عنها لما قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد أن نزل بها من البلاء ما نزل بسبب الافتراء والكذب في حقها: يا عائشة، إني مخبرك بأمر، إن كنت بريئة سيبرئك الله، إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. قالت لأمها والبكاء ينزرف من عينيها: يا أمي أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: والله ما أدري ماذا أقول للرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أبي أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله ما أدري ماذا أقول للنبي عليه الصلاة والسلام. فجف دموها وقالت: والله لقد رميتموني بأمر، إن قلت لكم أني فعلت صدقتموني، وإن قلت لكم لم أفعل لم تصدقوني، فلا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. نسأل الله أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.